عشان ايه؟ عشان نشرب. اهو كذا نتعلم على الدروس. اسمها كيفيه. وضح لك يا شيخ؟ يخليك معنا. جزاك الله خير. يدينا فتاه يا شيخ نصر يدينا فتاه تبي. اللوحه والعلم اللوحه. انا ما نعمل الموضوع. احنا في اخذنا دروس ليه؟ خد يبين كيفيه. واحنا مش اول مره نشرح هذا الباب، شرحنا عدة مرات. معنا والكلام اللي بنقوله الان ما هو باول مره نقوله، قلنا عدة مرات من قبل، فهمتني؟ بس فين بقى؟ ليش صار رجل؟ بقول لك ليش صار رجل؟ ولا على بطل ايه؟ احنا ليش عقدنا وجلسنا؟ نشرح الكيفيه. بلغت الرساله؟ وصلت. بس خلاص. ده اللي انا عايزه. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. هو قاعد في الكورنر يعني زي ما بنقولوا هو يرمي يعني يرمي السيارة. تعال كده شوف السنتر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني جزاك الله خير. هنا وصلنا إلى إيه؟ بيقول ورا ورد 70 كما في حديث أبي زمان المتغراني في الكبير وفي إسناد الجهاد ورد 100 كما في بعض الطرق حديث أبي هريرة عند النساء. وفي عبد بن عطاء بن ابي رباح وضعه. اما تكبير فرض كونه 34 كما في حديث ابن عباس. لكن هذا ايه؟ هذا عند النوم، عند النوم. سبح 33. يحمل 33 يكبر 34. جزاك الله خير. هنا مفردات يا شيخ؟ يعني ايش؟ جاءت عائشه، جاءت فاطمه للنبي عليه الصلاه والسلام تشكو ايه؟ شدة العمل في البيت والمشقة وإلى ذلك، وطلبت منه خادمة، طلبت منه جارية تخدمها، معنا يا إخوان، فقال ألا أدلك على ما هو أحسن من ذلك؟ تسبحين الله 33، تحمدين الله 33، تكبرين الله 34، تقصير كم؟ 100. هذا عند النوم، ها؟ حتى كان علي رضي الله عنه يغضب عليها. قالوا له ولا يوم ولا ليلة النهاران، قال ولا ليلة النهاران. حتى ليلة المشاكل والمعارك يوم النهاران ليلة نهاران يوم النهاران ما تركها. مواظب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليهم رضي الله عنه. قال وأما التكبير فورد كونه 34 كما في حديث ابن عباس عند الترمذي. وايضا يا اخوان يقال ايضا بعد الصلاه يسبح 33 يهلل عفوا يسبح يحمل 33 ويكبر 34 وارد ايضا وهذا من باب التنويع في الاذكار والصيام. يقول عند الترمذي والنسائي وحديث كعب بن عبد الله عند مسلم والترمذي والنسائي وابي الدرداء عند النسائي كما تقدم في التسبيح وابي هريره عند مسلم في بعض الروايات ها بدل التهليله التي تتم من نيابها تكبر 34 وابي هريره عند مسلم شوف يا شيخ نص جبالي اللوحه ما تستوعب هذا كله هذا شرح شرح فهمتني اللوحه اللي بيعلقها الاخوه في المساجد جزاهم الله خير عايزين نبين الناس بالناس بس ما تستوعب هذا الكلام كله، شوف كلام طويل عظيم ومتنوع ومن هنا ومن هناك يختلف، انما الشرح بقى يناسبه ايه؟ تفصيل، فهمتني؟ شرح الدرس يناسبه التفصيل، بارك الله فيك. قال ابي الدرداء عند النسائي كما تقدم في التسبيح، وابي هريره عند مسلم في بعض الروايات، وابي ذر عند ابن ماجه، وابن عمر عند النسائي، وزيد بن ثابت عند النسائي، وعن عبد الله بن عمرو عند الترمذي والنسائي وورد 33 من حديث ابي هريره عند الشيخين وعن رجل من الصحابه عند النسائي في عمل يوم والليل ورد 25 كما في حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن عمر عند من تقدم بالتسبيح 25 ورد 11 كما في بعض الطرق حديث ابن عمر عند البزار كما تقدم بالتسبيح وعشرا كما في حديث الباب وانتم تلاحظون في شيء من التكرار لا باس به ها

على جانب العدد النقص. فلا إلا أحاديث فيها مثلا إلا رجل زاد ما زاد ما زاد عليه فعلى مثله زاد عليه، هذه فيها نصوص. إنما التي بعد الصلاة ليس فيها هذا النص، بارك الله فيك. قال لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد النقص، فلعل تلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديها. ولذلك نهي عن الاعتداء في الدعاء وفيما قاله النظر، لأنه قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثواب، فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد. لا، الحقيقة الذي أشار هذا الشيخ إليه هو كلام معتبر، والنظر في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر قرون، وكتبت له 100 حسنة، محى عنه 100 سيئة، وكانت له حفظ من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. طب هذا في نص نشرت إليه من قبل، هذا في نص بالزيادة. إنما أحاديث الأذكار السابقة ليس في النص بالزيادة. الحديث ولمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل حال الأصل في الأذكار اكتب القاعدة هذه، الأصل في الأذكار أن لا تغفل فيه، الأصل في الأذكار أنها أحاديث، يعني لا تقولها ثلاثا أو سبعا أو عشرا أو مئة إلا بنص. الأصل في الأذكار أنها تقال فردية ولا تقال جماعية، الأصل في الأذكار أنها سرية ولا تقال جهرية إلا بنص. كم قاعدة اللي كتبنا؟ أربعة. يلا بسم الله. أول حاجة توقفية، الثاني أحادية لا تقال ثلاثا ولا سبعا ولا عشرا إلا بنص، الأصل أنها فردية ولا تقال جماعية، الأصل أنها سرية ولا تقال جهرية إلا بنص. معنى يا إخوان؟ طيب، يقول هنا: ولمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. هذه فيها نص. قال هنا: وقد يقال إن هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعد المخصوص، وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع آخر كالتسبيح والتحميد والتكبير آخر الصلاة، فقد يقال إن الزيادة في كل عدد زيادة لم يرد بها نص يقطع التتابع بينه وبين ما بعده من الأذكار، وربما كانت تلك الأعداد المتوالية حكمة خاصة فينبغي ألا يزاد فيها على العدد المشروع، وهذا هو الصحيح. قال العراقي: وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك وفي التعبد بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية، فقوله صلى الله عليه وسلم للبراء: قل ونبيك الذي أرسل، مع أن البراء قال: ورسولك الذي أرسل، قالوا لا، قل ونبيك الذي أرسل. قال: وهذا مسلم في التعبد بالألفاظ، لأن العدول إلى لفظ آخر لا يتحقق معه الامتثال، وما زيادة بالعدد فالامتثال متحقق، لأن المأمور به قد حصل على الصفة التي وقع الأمر بها. يا إخواننا، لو كان العدد غير معتبر شرعا فلماذا حدده الشرع وقال عشرا عشرا ثلاثة وثلاثين وغير ذلك من الأعداد؟ لماذا؟ لابد من اعتبار العدد، إلا في الأحاديث والنصوص التي فتح لنا فيها الشرع وأطلق فيها وقال أن من زاد فهو أحسن فلا بأس. الآن الطواف بالبيت عند الجبل، الطواف بالبيت كم؟ طيب ممكن واحد يعمل 21 يقول لك زين الخير، لا تعبد. طيب الطواف بين الصفا والمروة 7، طيب رمي الحصيات 7 معنا، وخذ من هذا القبيل. فلماذا نقول نزيد والباب مفتوح؟ الصلوات معدودة، الفجر ركعتان، الظهر 4،